يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. محمد يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة. محمد يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. محمد يا ربي وارحمنا جميعا. محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب. محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوري. محمد يا ربي حفظانك وامانك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واسكن جنانك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك. محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة. محمد يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم

إله إلا الله. فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب، وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأسبياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك له آدم. قال آدم به أنيله على المراتب، قيل هو نوح، قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب، قيل هو إبراهيم، قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب، قيل هو موسى، قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب، وموسى كليم ومخاطب، قيل هو عيسى، قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب، قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار، ونشرت على رأسه العصائب، قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب، يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامه بين يديه القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع اتباك ثاقب قدماه قبلهما البعير فأزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به عليه الذنب وسلم عليه الأشجار وخاطبة الأحجار وحن إليه الجزع حنين حزين نادب يا داود تظهر بركته ما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن وذي يعفو ولا يواكب وإن خوصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رقبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قرب قوسين كنت له أنا الذي مأوى المخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم ما رده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المارب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل

اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الثاني عن عطاء بن يسار الأنكب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات بي فتنته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويدثر على وسته يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يسفون في الصلاة كسفوفهم في القتال قلوبهم مسايف يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلثيا يملون الجنة بغير حساب وذلذيا دون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وذلذيا دون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجرنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا عز جواهر الوجود وخلاصتي كسير سر الوجود مادحك كاسر ولو جاء ببذل المجهود وواسفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك علي أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم رئيس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف ألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسؤول والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنكله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش وتربى واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة دليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا ولم تزل أمه ترى الوال من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات I'm not afraid. أغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجدد مجتمعنا غايته حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وَأَهْدَاهُمْ إِلَى الحق تركان كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصه للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه فإذا دعي عنك الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بديهة هابا وإذا دعاه المسكين أجابا يقول الحق ولو كان مرا ولا يثمر لمسلم الجشا ولا ذرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجهه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا شرف كأن وجهه كتاب قمر وإذا كلم الناس فكلم يجنون من كلام أكل ثمر وإذا تبسم تبسم مثل حب القمام وإذا تكلم فكلم در يسكت من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من تيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي ثيبه فيه أياما وإن تغيب ويوجد من وزن ثيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الزهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض واسفيه ما رأيت من ذي لمة سودا في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله